الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما معنى قول ابن معين أربعة لا يونس منهم رشدا؟ أن هؤلاء في الغالب، هذا في الغالب أنهم لا يكونون على صلاة، انشغالهم حارس الدرب الذي اعتنى بالحراسة على الطرقات وعلى الثناء، منادي القاضي، أي القاضي إذا كلف شخص يذهب ينادي شخص، ابن المحدث، رجل يكتب في بلده وعلى الله. يقول ما نصيحة لمن يقدم حفظ الألفية على حفظ القرآن؟ هذا مخطئ. أنصحه أولا يبدأ بحفظ القرآن. العلم هو في حفظ القرآن والسنة، هذه المتون عبارة عن توصل لفهم العلوم التي تنتفع بها وتستعين بها في فهم الكتاب والسنة. فالأصل هو حفظ القرآن والسنة، فأنصح إخواني بالإقبال على حفظ ما تيسر من نعم في حفظ القرآن وما تيسر من السنة الصحيحة. يقول آخر سيكون درس بلغة المرام في نفس هذا الوقت أم سيتغير؟ غالب الظن في هذا الوقت نفسه إن شاء الله، بعد أن ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله نأخذ أياما للبحث، قدر 10 أيام تعليم البحث أو نحو ذلك، وبعدها ندخل في البلوغ إن شاء الله. بعض الغير قال على فتح المجيد إذا خرج الكتاب إن شاء الله في وقت آخر غير هذا الوقت. طيب الآن دخلنا في ما يتعلق بمعرفة آداب طالب الحديث. أثر عمر من رقى وجهه رقى علمه، قلنا من طريق من؟ حمزة نفس بن عمر قال قال عمر من صحف علي انما هو ضمره وليس حمزه، فكان بمكتوب ضمره لكن حركت النقطه قليلا صارت حمزه. من طريق ضمره عن حفص بن عمر، ضمره عن حفص بن عمر قال قال عمر. حفص بن عمر تقدم مجهول، وايضا في انقطاع بين حفص وعمر، ذكرنا لكم انه مجهول حفص بن عمر سكون شان مجهول. اين الاثر؟ ذكرنا من اخرجه، ما ذكرنا المخرج، راجع مسند الدارمي، سنن الدارمي، مقدمة سنن الدارمي رقم الأثر 556، مقدمة سنن الدارمي رقم الأثر 556، المدخل للبيهقي 408، المدخل للبيهقي رقم 408، رقم 408. طيب الذي وقفنا عليه أثر عمر، أما ابنه فلم نره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ولا يأنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه. قال: روينا عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. هذا أثر جميل، لا يتكبر الشخص، يأخذ العلم من قرينه وممن هو أصغر سنا منه أو أكبر، فالعلم يؤخذ من أهله وإن كان صغير السن. وهذا الأثر ذكره أيضا الخطيب في الجامع بإسناده إليه، الجامع الجزء الثاني 216، الجزء الثاني صفحة 216. قال ابن الصلاح رحمه الله: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها لمجرد اسم الكثرة وصيتها، يعني بعضهم كثر المشايخ، فلان من طلاب فلان وفلان وفلان، هذا ما فيه فائدة، أهم شيء أن يكون الإنسان اكتساب، يأخذ العلم، يأخذ العلم، هذا هو الفائدة. وأما مجرد كثرة الشيوخ فإنما يطلب ذلك من أراد الصيت وأراد الشهرة، سواء كان ذلك في علم الحديث أو غيره من العلوم، حتى وإن كان في علم القراءة، أخذت القراءة على من يتقن، وأتقنت القراءة فلا داعي من الإكثار من القارئ الفلاني والقارئ الفلاني، وبعضهم يهتم يكون عنده إجازة من هذا ومن هذا، فلا ينصح بذلك. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. ذكره أيضا الخطيب بإسناده إليه الجامع أيضا. ما اسم كتاب الخطيب الجامع؟ ماذا؟ في هذا الراوي الثاني، الجزء الثاني صفحة 220، الجزء الثاني صفحة 220، بمعنى أنه عند الكتابة يجمع، وبعدها إذا أراد أن يخرج وينفع الناس سواء بالتحديث أو بالتأليف فيفتش ما هو الأفضل وما هو الصحيح ويحدث به. قال: وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتخب، يعني إذا وقع له جزء أو سمع شيء فلا ينتخب بعضه، يسمعه كاملا. وأما إذا حاول ينتخب البعض ونعم وينتقي بعضه ربما يرجع يندم، يكون فاته شيء بعد ذلك يندم عليه. فقد قال ابن المبارك رضي الله عنه: ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. وروينا عنه أنه قال: لا ينتخب على عالم إلا بذنب. انظر أيضا الجامع للحطيب رحمة الله عليه، الجزء الثاني صفحة 156، صفحة 156 و187، ذكره بإسناده. وروينا وبلغنا عن يحيى بن معين أنه قال: سيندم المنتخب بالحديث حين لا تنفعه الندامة. الخطيب أيضا بنحوه، الجامع للخطيب بنحوه، الجزء الثاني 187، الجزء الثاني 187. قال: فإن ضاقت به الحال، هذا من كلام الصراحة، هنا يدمج الكلام بعضه ببعض، الناس هنا يفعل نقطة ثم يبدأ من أول الصف. قال: فإن ضاقت به الحال عن الاستيعاب وأحوج إلى الانتقاء، يعني الوقت ضيق ما يستطيع أن يسمع الكتاب كاملا، تولى ذلك لنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح للانتقاء والاختيار. إن كان ضيق الوقت فينتخب إذا كان هو عارف، يعرف ما هو الطيب وما هو الجيد وما هو الذي يحتاجه، وإلا فيستعين ببعض الحفاظ ينتخب له، وإن كان قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. وقد كان جماعة من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ والطلبة، تسمع وتكتب بانتخابهم، منهم إبراهيم بن أرمل الأصبهاني وأبو عبد الله الحسين بن معروف ابن محمد المعروف بعبيد العجل، وابو الحسن الدارقطني وابو بكر الجعار جعان يعني جعابي عندكم بالباء ابو بكر الجعابي بالباء وابو بكر الجعابي في اخرين. وكانت العادة جارية لرسم الحافظ علامة في اصل الشيخ على ما ينتخبه، فكان النعيمي ابو الحسن يعلم بصاد ممدودة. وابو محمد الخلال بطاء ممدودة. وابو الفضل الفلكي بصورة همزتين. وكلهم يعلم بحبر في الحاشية اليمنى من الورقة. هذه كلها علامات على انه حصل انتخاب. وعلم الدارقطني في الحاشية اليسرى بخط عريض بالحمرة. وكان ابو القاسم اللالكائي الحافظ يعلم بخط صغير بالحمرة على اول اسناد الحديث، ولا حجر في ذلك ولكل من خيار. صلاحات كل واحد له صلاحات. ثم لا ينبغي لطالب الحديث ان يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد اتعب نفسه من غير ان يظفر بطائر. نعم، الهم الاكبر ان يكون انسان بحيث ان يتفقه في دين الله، يعرف الحق ويعرف الفقه الشرعي، يتفهم معاني الاحاديث، معنى القران والسنه. فما الفائده من حفظ بدون معرفه لمعناه؟ يصير ممن ينتفع به غيره وهو لا ينفع نفسه. وكذلك من الف فينبغي هو نفسه ان يكون اول من يعرف معنى ما يكتب في تاريخه. وأيضا ينبغي أن يهتم بمعرفة الكتاب والسنة. أقوال العلماء قد يكون في بعضها ما يشكل، ما يفهم المعنى، مثل هذا لا يضر إن لم تفهمه، ربما غيرك يفهمه وتستعين به، وإلا إن كان مشكلة لا سيما من يتكلم بعلم الكلام ويناقش الفلاسفة، قد يكون بعض الكلام أو كثير منه لا يفهم، وهذا ليس ضررا عليه ولا نقص فيه. النقص ان لا تفهم معنى ايه، تفسير ايه ما تفهمها لا نقص. تراجع التفاسير وتتعلم وتقرا حتى تعلم تفسير الايه، او يمر عليك حديث وما عرفت معناه، هذا ايضا نقص. تراجع شروح الاحاديث، واما كلام عالم ما فهمته فلا يضر. وأيضا من ألف فلا ينقل كلام عالم غير مفهوم، إن كان الكلام واضح نقلته، وأما كلام ما فهمته أنت كيف تنقله إلى كتاب؟ من رجع أن أحد الأخوة قد نقل كلاما عشان ما فهمه لا تركه، ما في داعي. حاولنا نقرأ حتى نفهمه، فهمنا بعضه وبعضه في إشكال، قلت له اختلفه من الكتاب، ما في داعي إلى ذكره. ما فهمت أنت كيف تجعل تنقل في كتابك ما لم تفهمه؟ فيحذر. قال: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائر، وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، وأن يحصل. عندكم مشكولة؟ في نسخة مشهورة، وبغير أن يحصل ويحصل محتمل، بل لم يزد على أنصار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون. متحلين، المتحلين نعم، ذاك المنتحل بزيادة نون، المنتحلين بما هم منه. المتحلين بما هم منه عاطلون. أنشدني أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد السمعاني رحمه الله لفظا بمدينة مرو، قال: أنشدنا والدي لفظا أو قراءة عليه، قال: أنشدنا محمد بن ناصر السلامي عندي فتحتين من لفظه. قال انشدنا الاديب الفاضل فارس بن الحسين لنفسه: يا طالب العلم الذي ذهبت لمدته الروايه، كن في الروايه ذا العنايه بالروايه والدرايه، واروي القليل ورائه فالعلم ليس له نهايه. درايه روايه ودرايه، روايه معناه روايه الحديث ونقله، ودرايه اي يدري ما المقصود بالحديث، يعرف المعنى. قال: ولتقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي. قال: ولتقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي. لا شك أن العناية بالصحيحين من أفضل ما ينبغي لطالب العلم، ومن أهم ما يكون للطالب الاطلاع في الصحيحين، بل حفظهما إذا استطاع، حفظهما إذا استطاع، والعناية بهما وقراءة شروحهما، فيهما علم كثير. قال: ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي. ولم يذكر سنن ابن ماجه بكثرة الضعيف فيه، كثرة فيه الضعيف عن هذه السنن الأخرى. وكان بعضهم يقدم عليه الدارمي، يقول الدارمي أولى أن يجعل ثالثا، أولى أن يجعل من الكتب الستة عن ابن ماجه، من أول أن ذكر هذا بعضهم، أظنه ابن طاهر المقدسي. قال: وكتاب الترمذي ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في ذلك. السنن الكبرى للبيهقي أيضا من الكتب المهمة لطالب العلم، فإنه مؤلف على أبواب الفقهية على مذهب الشافعي، فغالب الأبواب الفقهية ضوض على البيهقي، وذكر الأدلة عليها وآثار أيضا في الباب عليها، يحتاج إليه لا سيما من أراد أن ماذا أن يدرس أو يدرس في الفقه ويطالع في ذلك. قال: ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد. مساند عندي، عندكم المساند؟ من كتب المسانيد كمسند أحمد، ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، وموطأ مالك هو المقدم منها. ولم يذكر ابن أبي شيبة عبد الرزاق، وهي من الكتب المهمة في الفقه، اشتمالها على الأحاديث والآثار. وكذلك لم يذكر سنن ابن منصور، وهي مفقود، أكثرها مفقود، ويوجد منها قطعة. كذلك الأوسط لابن المنذر كتاب جيد مفيد في بابه، هذه كلها أيضا في كتب الأحكام مفيدة. ولم يذكر شيئا من كتب العقيدة في هذا الموضع، وهو مهم أيضا، مهم أيضا كتب العقيدة كالسنة عبد الله بن أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة أيضا لأحمد كذلك، الشريعة لأجري، التوحيد لابن خزيمه وابن منده، كلها كتب مفيده تقرا في بابها، ومن المطولات شيئا ما اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه دل لك عليه، كذلك الابانه بن بطه، وهناك كتب اخرى من القراء اشاره الى غيرها. هذا الذي ذكره المؤلف هنا في باب الأحكام، في باب الأحكام. قال: ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن حنبل، وكتاب العلل عن الدارقطني، ومن كتب معرفة الرجال، ولم يذكر العلل بن أبي حاتم وهو أيضا من أهمها ومن أجودها. قال: ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. هناك تواريخ كثيرة، هناك تواريخ كثيرة أخرى، هنا تاريخ ابن معين وتاريخ ابن أبي خيثمة من المتقدمين، وأما تواريخ الذهبي فهي معروفة مشهورة وهي جيدة لكنها كتب نازلة، تواريخ الذهبي كلها، كذلك الخطيب تاريخ بغداد تاريخ دمشق جيد في بابه، أما التواريخ مخصوصة تاريخ المدينة تاريخ مكة كلها كتب مفيدة. قال: ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، ومن أكملها كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة، وليكن كل ما مر به اسم المشكل أو كلمة من حديث المشكلة بحث عنها وأودعها قلبه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسير، ومما ينبع عليه الأسماء المصحفة والأسماء المشكلة لا سيما في الأسانيد في أسماء الرواة، أما في المتون فتستطيع أن تعرف معناه من سياق الكلام، لكن المشكل في الأسماء هو الذي يسبب التصحيح في الأسماء، التصحيح في الأسماء نعم مشكل، فائدة من المصحفات أن تجعله لا تتعب نفسك ولا يغيب وقتك بالقراءة عليه، يعني بالبحث عنه، بحث في الكتب ما وجدته تكتبه على جنب، فربما يمر عليه إسناد للمصنف نفسه بعد فترة بعد صفحات بعد صفحتين في المجلد الثاني يمر عليه الإسناد وقد تم على وجهه، هذا بالنسبة للمصحف. أما بالنسبة للمشكل كما ذكر هنا فهو شيء آخر، لكن ذهبت هنا إلى المصحف. المشكل معناه انه ما تعرف عليه وجه اخرى بالنص بالفتح بالكسر، فهذا تراجع له اكناد ابن ماكولة، ونعم واذا لم تجد شيئا تجعلها على جنب حتى ياتي ما يبينه في وقت في مكان اخر. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إذا ما تستطع، سواء كان ذلك في معرفة كلمة في حديث في إسناد في رجل في مسألة ما فهمتها، أخرها وسيأتي إن شاء الله الوقت للتقام. قال رحمه الله تعالى: وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. فهذا نصيحة طيبة، تنبيه طيب، يحفظ قليلا قليلا حتى من أعطاه الله حفظا، أنا أنصحه بالإكثار. فمثلا إنسان يحفظ في الرياض في رياض الصالحين أو في بلوغ المرام يستطيع أن يحفظ 30 حديثا، لكن ستتراكم عليه وتراكم عليه، وبعد أيام تختلط عليه ولا يستطيع بعد ذلك طردها، ما يستطيع طردها سريعا. فننصحه بالقليل، مثلا من 10 كل يوم 10، ويقوم 10 إلى 10 وهكذا. ومما ينصح به، وهذا كثير يسأل عليه الأخوة، أنه يتقن من بداية الأمر. حفظت اليوم 10 أتقنها إتقانا جيدا حتى تسمعها بدون قلق وبدون زعزعة، أو حفظت 5 أحاديث إتقنها إتقانا جيدا. ثم في اليوم الثاني تسمع أو تحفظ 5 أخرى، في اليوم الأول تسمع الخمسة أيضا تسميع كذلك، في اليوم الثاني تحفظ 5 أخرى حفظ حفظا متقنا، وتسمع 10، تسمع 5 الماضي و5 التي بعدها، وهكذا في اليوم الثالث تسمع 3 أيام ما مر عليك 3 أيام، وهكذا تبقى إلى آخر الأسبوع وأنت تسمع من بداية الأحاديث التي حفظتها. ثم إذا شرعت في الأسبوع الثاني تنقص الذي حفظته في اليوم الأول واليوم الثاني، وتبقى الأخيرة تراجعها مع المحفوظ الجديد، وهكذا تبقى كلما حفظت شيئا، كلما حفظت شيئا تسمع معه محفوظ يومين أو 3 قبله، كلما حفظت اليوم شيء تسمع معه محفوظ يومين أو 3 قبله، وهذا يجعلك تتقن الحديث بكثرة أو بشدة. يقول فائدة الأثر الذي ذكرناه شيخ الإسلام جاء حديثا مرفوعا لكنه موضوع، لعله يريد الأثر من علم من عمل بما يعلم ورث الله علم ما لم يعلم. تريد هذا صاحب الورقة؟ جاء في نار الجهنم. على العموم يقول موضوع ذكره الشيخ الألباني في موضوعه الأول 611، الأول 611، أنا حبي أراجع هذا. قال رحمه الله تعالى: وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث. ما هو الذي ورد عنه؟ الحفظ على التدريج قليلا. ومما ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علي ومعمر، نقله عنه الخطيب أيضا في الجامع الأول 231، الأول 231 إلى 232. قال: وروينا عن معمر قال: سمع الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة. مش عندكم؟ فإنه صاف فاته، فاته جملة. وهذا الأثر صحيح عن الزهري أيضا، ذكره الخطيب في الجامع بإسناده إليه الأول 232، الجامع الأول 232. ولذلك فالعلم يؤخذ قليلا قليلا، ولذلك تجد من يأتي مستعجلا عليه ما يفهم منه شيئا ويتعقد من العلم ويترك العلم كله، فقليلا قليلا. نعم. لا سيما الغرباء بعضهم يأتي يعني ويأخذ 10 دروس طبعا دروس ثقل على نفسه، ما يحفظ شيئا ولا يفهم إلا القليل، تبقى العلوم في المدن، يبقى في بلده نرسل إليه كتب. فننصح بالحفظ، الحفظ والفهم لا بد منه، ولا يثقل الشخص على نفسه، طالب العلم لا يثقل على نفسه، يأخذ بقدره 3 دروس 4 دروس بقدر ما يستوعبها بدون أن يثقل على نفسه، بحيث أنه يستطيع المراجعة والإتقان والفهم لما يأخذه، وأيضا من الوصايا الباطلة أو من ما لا مما يشيعه بعضهم، يقول له اقبل على الدروس أنت غريب واترك الحفظ لما حتى ترجع إلى بلدك، اترك حفظ القرآن احفظه في بلدك. هذا ما هو طلب العلم، طلب العلم بحفظ القرآن والسنة، فلابد من جمع بين الحفظ والدروس. فطالب العلم يجمع بين الأمرين، إن كان وقته يسيرا، إن كان ما يستطيع التفرغ وله وقت يسير، فننصحه أن يغلب جانب الدروس، يأخذ دروسا أكثر لكن لا يهمل القرآن والحديث، يحفظ ما تيسر. معك في اليوم قريب 10 ساعات 12 ساعة أو أكثر، ترتبها 1 ساعة ساعتين للحفظ، بقية الوقت خذ فيه دروسا. وأما من كان متفرغا وهذا هو الأفضل والذي ننصح به، فيبدأ يغلب جانب الحفظ ويأخذ شيئا من الدروس، فإذا أخذ على حصيلة من المحفوظات بعدها يغلب جانب الحفظ، جانب الدروس والمطالعة ويتعلم البحث بعد ذلك. كبير السن الذي ما يحفظ جيدا أيضا يغلب جانب الدروس ويجعل له أيضا وقتا للحفظ، لا يأتي من الحفظ، لو لم يحفظ اليوم إلا آيتين ولا نعمة. ولا يتعجل إن كان حفظه سيئا أو كبير في السن، وننصحه أن يحفظ بقدره ولا يتعجل، خير كثير. فلو حفظ في اليوم 3 آيات 5 آيات واستمر على ذلك، يأتي اليوم الذي ينتهي به من النصح. ولكن إذا تعقب وترك الحفظ، يأتي بعد 3 سنوات 4 سنوات يقول 3 سنوات لو حفظت فيها من آيتين ثلاث عندي قد أكملت النصح، يندم بعد ذلك، يندم بعد ذلك. أو يحفظ في الأحاديث رياض الصالحين، شق عليه ترك، يأتي بعد 2 أو 3 يقول لو استمريت من ذاك اليوم أني قد أدخلت رياض الصالحين كاملا. الاستمرار خير، المداومة خير وإن كان قليلا. لو لم تحفظ إلا حديثين 3 خير كثير، اليوم حديثين وغدا حديثين وبعدها حديثين، ما يأتي آخر السنة إلا وعندك 700 حديث، السنة الثانية تنتهي 18 يوم. نعم، فلا تتعجل، من كان حفظه يسيرا فسيصل إلى المقصود، كل من سار على الدرب وصل. أهم شيء أنه لا ييأس ولا ينقطع، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويخلص النية ويصدق مع الله، فسيأتي اليوم الذي يصل فيه إلى النهاية إن شاء الله. لا أقصد لا نهاية العلم، لكن إلى ما قصده، إلى نهاية ما قصده. قال رحمه الله تعالى: وروينا عن معمر قال سمع الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين، وليكن الإتقان من شأنه. نعم، لا يكن همه الكثرة، بعضهم يستعجل في الحفظ ولكنه غير متقن، يستعجل في حفظ القرآن، أكمل القرآن كم متقن منه؟ ما يتقن منه إلى القليل 5 أو 10، إذا سئل قال حافظ القرآن، وإذا اختبر في التسميع ربما ما يجيب إلا القليل 5 أو 10، فلا بد من الإتقان. ربما بعضهم يكون ما عنده إلا الصيف، هذا خطأ، ما عنده إلا الصيف، فلان حافظ القرآن، حافظ الصحيحين، حافظ كذا وكذا وكذا، مسكين إنما حفظ قراءة وقال حافظ. ما ينفعك يا أخي، ما ينفعك أن يقال عنك حافظ، اتقن ولو لم تتقن إلا رياض الصالحين وبلوغ المرام لكان عندك خيرا عظيما. ليهتم الإنسان بالإتقان لا بالصيت الكثرة. يعني مسألة ترتيب الأحاديث إن استطاع تداول في الرياض في البلوغ هذا أحسن، لكن غالبا ما تتداخل، فحفظها مرتبة أفضل من أجل يسهل عليك المراجعة. لكن لو أنا إنسان أخطل عليه كثير، لا يقال أنه ليس متقنا أو ليس حافظا. المشي الحديث، المشي الحديث أنه يسرد الحديث ويعرف صحابيه ومن أخرجه. وأما كونه فقط نسي الترتيب، هذا لا يدل على عدم الحفظ، ما يدل. قال: فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان، ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإنتاء به. وروينا عن علقمة النخعي قال: فذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. نعم، ذكره الدارمي في مقدمته، الدارمي في مقدمة سننه رقم 609 في إسناد صحيح. ستمائة وتسعة. نعم، لا رقم، رقم الأثر، رقم الأثر 609، النسخة القديمة. ومذاكرة العلم حياة، حياة للعلم وزيادة للعلم. وعن إبراهيم النخعي قال: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهي. ذكره أيضا الدارمي بنحوه رقم 612، عند الدارمي بنحوه رقم 612. وليس، نعم، ولا يحدث من لا يشتهي العلم، إنما العلم يضع عند من يشتهيه. لكن يحمل كلام النخعي على أنه من باب أنه يستذكره، إذا خاف أن يفوته ذكره ولو في عند أناس لا يشتهونه، يفيدهم من باب الإفادة، من باب تبليغ العلم، حتى وإن كانوا لا يشتهون، وحتى أيضا لا يلتهم، حتى لا يلتهم. وأما المذاكرة فتكون عند من يشتهي المذاكرة. من الذي قال تذاكروا الحديث أو العلم؟ فإن العلم يهيج بعضه بعضا. نعم، نعم، ثابت عن أبي سعيد الخدري، ذكره أيضا الدارمي في المقدمة إسناد صحيح. طيب، لا، هنا إن شاء الله في القادم القول والاشتغل بالتخريج والتعليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم، من هذا؟ طيب، قلنا.